حصريا على موقع djkimo.com. تاريخي مع الحياة يشهد اللي كنت أنا إيه، وبكرة اللي ما يعرفنيش هيعرفني. ما عنديش اللي يجي حد يعيرني عليه، عشان أنا عندي سيرة حلوة تشرفني. تاريخي مع الحياة صبر وشقة ومعاناة، عشان أفرض يدوب عالدنيا دي وجودي. ومع إني لقيت نص اللي بتمنى، لكن بفرح عشان لقيها بمجهودي. تاريخي بالصوت وبالصورة، سيرتي دول اللي باقين، اللي مكمل عايشة مستورة عشان أبويا. لجيت على حد ولا ناس غالية بخسرهم، لا قصد اشكر في نفسي باللي انا قايلة، لكن حابة اللي ينسونا ايه افكرهم. لا عايشة الوهم ولا وش الغرور لابساه، وباقي انا حتى علي علي مش باقي. فليح لما اهدم الوجع اللي انا حاساه، بلاقي حبايبي قلوا كتروا اعدائي. تاريخي بالصوت وبالصورة، وسيرتي دول اللي باقين، اللي بتكمل عايشة مستورة عشان ابويا وامي دايما. حصرياً على موقع DJKimo.